حصريا على موقع djkimo.com. قسيت جيتي ريغك زرغي غق اللحظاني وزد كينا ايقن اديك سيني غبدا العهد ولا اتقال هنود نقيني ضوضا والحب ورات الزم سكي السكان مدى بيدي التقوات هدول ترقد البيبان هالعراوين وكي حنو دقيتي هرمت منادي غربا يميك سلسي غادر بالا يفوف لا تدربان سنين كيس انت سالة متايت انتي حدان نكيس تهلا غبر ونيتي نايس نزال نمنا وناد مهجر هالعارة وينو كيه احنو دقيتي على موقع djkimo.com.